كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش يمجد اسمك كلماتك وألحانك يبقى واضي لمسك فيه. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. نعم. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. مش عايز أعيش لك إنسان عادي يا رب، عرفك واكتفى وعايش راضي بالاسم ليك لكنه فاضي. أنا عايز أعيش بالكامل ليك، مش عايز أعيش لك إنسان عادي، عرفك واكتفى وعايش راضي بالاسم ليك لكنه فاضي. أنا عايز أعيش بالكامل ليك. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيك. وفي كل يوم هجري عليك أطلب منك لمسة إيديك تعمل فيا تشكلني ليك، فأعيش منك وبيك وليك يا رب. وفي كل يوم بجري عليك بطلب منك لمسة إيديك تعمل فيا تشكلني ليك، فأعيش منك وبيك وليك. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. أنا عايز قلبك يخبط فيا وأعيش دايما حياة يسوع، أنت اللي تزيد وتفيد عليا فتشوفك وتجيلك جموع يا رب يا رب. أنا عايز قلبك يخبط فيا وأعيش دايما حياة يسوع، أنت اللي تزيد وتفيد عليا فتشوفك وتجيلك جموع. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه.